Thank you. فيه هدى للمتقين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا شيخ يا شيخ يا ابن الله وكتابه آمن الرسول. Oh, إِنَّ